Book 2 마흔 أربعون أربعون 길 묻기 السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق 실례합니다 من فضلك من فضلك 좀 도와주시겠어요? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ 여기 좋은 식당이 어디 있어요? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ 저 코너에서 좌회전 하세요. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. 그런 다음 한참을 직진하세요. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. 그런 다음 오른쪽으로 100m 가세요. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. 버스를 타도 돼요. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. 전철을 타도 돼요. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. 제 차를 따라와도 돼요. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. 축구장에 어떻게 가요? كيف أصل إلى استاد؟ كرة القدم. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ 다리를 건너세요. اقطع الجسر. اقطع الجسر. 터널을 지나세요. اعبر النفق. اعبر النفق. 세 번째 신호등이 나올 때까지 가세요. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. 그런 다음 오른쪽에 처음 길로 들어가세요. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. 그런 다음 직진해서 다음 사거리를 지나세요. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. 죄송하지만 공항에 어떻게 가요? من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ 지하철을 타는 것이 가장 좋아요. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. 그냥 마지막 역에서 내리세요. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.